بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معنا اليوم اسم من أسماء الله عز وجل، وهو اسمه الخبير تعالى وتقدس. وهذا الاسم الله عز وجل سمى به نفسه بهذا الاسم، ومعنى هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع أعمال عباده، مطلع على جميع أعمال عباده، خبير بما يعملون وما يفعلون وما يتكلمون. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 45 مرة، ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 45 مرة. قال الله عز وجل: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فهكذا تعددت الأسماء أو الآيات في هذا الاسم العظيم، وهو العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم، الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عليه شيء، وهو مطلع على هذه الأعمال، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعرف الصغير والكبير والقطمير سبحانه وتعالى وتقدس. لا تعزب عنه الأخبار لا الظاهرة ولا الباطنة، ولا يجري في ملكه إلا ما يريد، ولن يحصل في مملكته إلا ما أراد. فهذه المشاكل والحروب وغيرها أرادها الله عز وجل كونا، ولم يردها شرعا، أرادها كونا ليختبر بها العباد، وينظر إلى أين يصل العباد في هذه الأحداث، ومن الذي سيكون حطب هذه الفتن، ومن الذي سينجو. فهو العليم الخبير الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأسرار والإعلان والواجبات والمستحيلات والممكنات، فهو يعلم ما هو كائن في العالم العلوي، وهو أيضا أعلم بما هو كائن في العالم السفلي، وهو يعلم ما هو آت في المستقبل، لا يخفى عليه شيء. فإذا كان كذلك فهذا يدعو العبد إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الخبير العالم ببواطن الأمور وخفاياها، عالم بما كان وما يكون، ولا يفوته شيء. وهذا يدعون إلى مراقبة الله والخوف منه، ويدعون إلى أننا نحاسب أنفسنا، وأننا ما نعمل من صغير ولا كبير إلا وهو معروض علينا أمام الله. ولذلك لماذا الإنسان إذا مات يقول رب ارجعون؟ لأنه كان غافل في الدنيا، يسمع ربما محاضرات وخطب حنانة رنانة طنانة، وهو يعني ماذا لا يبالي، لكن لما يدخل القبر ولما يحس الضرب ولما يشعر بهذه الأمور، يعني ماذا يجد غفلة ما كان يعمل في الدنيا، فيقول رب ارجعون رب ارجعون. وهكذا يعني ماذا كثير من الناس كلها يعني يهدد بالسجن، قال ايش السجن للرجال، السجن للرجال. لما يدخل السجن ويحصل الملاطيم ويحصل تعليق يعلق في الخشب يعرف. هنا استهتاره بكلمة سجل الرجال. فالإنسان لا يعرف الحقائق إلا إذا وقع فيها، إلا إذا وقع فيها. لا يعرف الأمور على حقيقتها إلا إذا أصيب بها. فلهذا يقف الناس حسرة وندامة، يعني ربما يسمع ويسمع ولكن الغفلة سيطرت على القلوب. قال الحسن البصري: الناس في غفلة فإذا ما تنتبه. الآن تنتبه وقد سمعت وحذرت وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى خبير، يعلم أعمالك التي عملتها، خبير بنفسه، إذ لا أحد أعلم بالله من الله. قال الله عز وجل: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل عنه خبيرا. فلا أحد أعلم من الله بنفسه، لا أحد أعلم من الله بنفسه. ولهذا فسر بعض العلماء فاسأل به خبيرا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه أعرف الخلق وأخبر الخلق بربه سبحانه وتعالى. ولذلك لا أحد يعني ماذا عبد الله حق عبادة من البشر إلا محمد عليه الصلاة والسلام. أما إني أخشاكم وأتقاكم لله سبحانه وتعالى. إن الله خبير عليم بأعمال عباده وأقوالهم، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى أن نتقيه ونعمل بما يحب ونبتعد عما يبغض سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك أعد الله له الدرجات العالية. انظروا في الدنيا، قال الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء يطوع ومن شاء يطحس. الأمر أنت حر في باب العبادات، أنت حر تعبد الله لك الجنة، ما تعبد لك النار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهكذا. فيعني ماذا؟ فلما قرر الله هذه القضية، أن قضية العبادة والاستقامة له، إذا تريدها هذا لنفسك، إذا ما تريدها لنفسك. وقرر أن من طلب الهداية هداه إليها، وأنزله منازل الشهداء الصديقين والشهداء والصالحين، ومن ارتكس وانتكس لقي ما يسوءه أمام الله سبحانه وتعالى. فلهذا ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بالمعاصي، لا يرضى للإنسان أن يعصيه، لا يرضى. سبحانه وتعالى أمر بالإيمان، أمر بالإيمان به وبرسوله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وهكذا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وغيرها من الآيات. الله سبحانه وتعالى خبير، قد أحاط بكل شيء علما، يعرف عواقب الأمور وما تؤول إليها، كما قال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. فأخبر عن نفسه أنه يعلم مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله. مفاتيح الغيب الخمسة لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمسة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يعلم ما في الأرحام من أول يوم إلا الله، لكن إذا تطور المولود ونفخ فيه الروح وتكونت الأعضاء، يستطيع الخبراء بالأجهزة أن يكتشفوا أذكر أم أنثى. أما وهو قطعة لحم أو مضغة أو علقة، لو يجتمع أطباء العالم كلهم وخبراء العالم كلهم لا يستطيعون يميزوا هذه العلقة ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى. لكن إذا تكامل ونفخ فيه الروح وبرزت الأعضاء يعرفونه. وأحيانا ما يعرف إلا في الشهر التاسع. ليش؟ بنت ولا ولد؟ قال: والله رجل على رجل مغطي على آلته، لا يعرفون لا ذكر ولا أنثى. وهكذا. والله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأمور من باب العلم الدنيوي الذي يعني ماذا الناس ينتفعون به. فإذا هذه خبرة الله وعلم الله سبحانه وتعالى أعظم وأكمل وأجل من علم البشر نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.